هنا كتاب هنا كتاب وصلنا في مكة الحديث الضعيف في السلسلة الحديث الصحيحة. وصلكم؟ اي نعم. هؤلاء موافقون عنه عليه؟ لا ما موافق عليه. تلميذكم ولكن أديب يتأدب، يعني رجل بكل أدب وكل احترام. جزاه الله خير، لكن هؤلاء المتأدبون قبل أن يتأدبوا مع الشيخ يجب أن يتأدبوا مع سيد البشر. الله أكبر، إن شاء الله نحسبهم أخي يتأدبون. لا لأن الإقدام أخي على تضعيف الحديث وتصحيحه يحتاج إلى ميراث وإلى آخره. نحن الآن سمعنا الأذان، نصلي ونرجع. نحن الآن سمعنا الأذان، نريد صلاة الجماعة. يلا ثم نعود إذا سمحتم. أو والله إذا كان عندك شيء. شوف لي هون، وين هذا؟ في هون كأنه ورقة ناقصة. ليش أنا؟